الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي المصطفى محمد وعلى آل محمد وصحبه من لهدي يقتفى. أما بعد، فقد كنا شرعنا في المجلس الماضي في باب المدود، وعرفنا أن المد له حرف وسبب، أو أن المد له حرف وله مقدار وله مقامات ثلاث: قصر وتوسط وطول، والتوسط والطول زيادة لا بد لها من سبب. فحرف المد هو الألف أو الواو أو الياء، السواكن المجانس لهن ما قبلهن، صح؟ لهن قدر من المد لا بد من الوفاء به، ويسمى بالمد الطبيعي، وتسمى هؤلاء تسمى هذه الأحرف بحروف حروف المد لأنها قابلة للزيادة، هي قابلة للزيادة، فلذلك سميت حرف المد، ولكن زيادتها مشروطة بوجود سبب يقتضيها. السبب نوعان، ما هما؟ همز أو سكون، أحسنتم. والسكون نوعان، فقد يكون لازما وقد يكون عارضا للوقف، صح؟ فاللازم يوجب زيادة المد مدا مشبعا في أحرف المد، والعارض لا يجيز المد، لذلك قال والخلف في المد لما تغير ولسكون الوقف. ما الحالة؟ سكون الوقف، هذا سكون الوقف. إذا كان السكون في الوقف عارضا فالمد جائز. ما المد الذي يجوز؟ التوسط والطول. يجوز لك أن لا تعتبر السكون فتقصر، ويجوز لك أن تعتبر السكون فتطول فتجعله مثل المد من أجل السكون لازم، ويجوز لك أن تراعيهما جميعا، تراعي السكون وتراعي عروضه فتقول أمد مدا وسطا، فهمتم؟ هذا بسبب السكون. والمد بسبب الهمزي المد بسبب الهمز يقتضي الزيادة، وهي قلنا على اختلاف، فمد ورش الطول الإشباع، ومد قالون توسط، هذا الناظم رحمه الله لم يذكره لا بد منه، هذا المسألة الأولى. المد بسبب الهمز أو وجود الهمز بعد المد سبب لزيادة المد، لكن الزيادة تلك عند قالون تكون بمقدار التوسط، وعند ورش تكون بمقدار الإشباع. ثم إن قالون يفرق بين شيئين، بينما كان الهمز مع حرف المد من كلمة فيه من كلمة، وما كان الهمز فيه مع حرف المد من كلمتين، الأول يسمى بالمتصل والآخر يسمى بالمنفصل. فالمنفصل يجوز لقالون مده وقصره، والمتصل يجب مده. فإذا حصل لنا أن ورشا يمد المنفصل والمتصل جميعا ومده بمقدار الإشباع الطول، وأن قالون يمد المتصل وجها واحدا وله الوجهان في المنفصل، ومده للمتصل والمنفصل إن مد المنفصل ما مقداره؟ توسط. هذا الذي عرفناه. ثم ذكرنا مسألة وهي أن سبب المد قد يعرض له تغير، قد يتغير سبب المد سواء كان همزا أم كان سكونا، سكون لازم قد يعرض له التغير، والهمز قد يعرض له التغير. فإن عرض لسبب المد التغير فما الحكم؟ وجهان عند ورش وقالون جميعا، وجهان ما هما؟ المد والقصر. نقول المد والقصر، ثم كل مد يكون بحسبه، فإن كان بسبب السكون فالمد بسبب السكون الإجماع الإشباع فيكون إشباعا إما إلى الإشباع وإما إلى القصر، وإن كان بسبب الهمز نظرنا فإن كنا مع ورش فالمد طول إشباع أو قصر، والقصر قصر، وإن كنا مع قالون فالمد توسط. هذا القول الذي يقال، فهمنا؟ وقد مثلنا بذلك، لذلك مثلا فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، هؤلاء إن الهمزة تغيرت، فلما تغيرت جاز لنا أن نراعي الأصل وهو وجودها فنمد، وأن نراعي ما عرض وهو زوالها تغيرها فنقصر. وبعض العلماء يفرق فيقول إذا بقي أثر السبب، إذا بقي أثره فالمد أولى، وإن خفي الأثر رحمك الله بمعنى أن السبب زال بالكلية فالقصر أولى. قال ابن الجزري والمد أولى إن تغير السبب وبقي الأثر، أو فقصر أحب. ولكن الناظم لم يذهب إلى هذا، بل رأى اختيار المد جميعا، وهو مذهب المتقدمين. فالمتقدمون كانوا يختارون المد حيث جاز لك المد والقصر بسبب التغير، تغير السبب، فالمد أولى، أي مراعاة الأصل أولى. هذا المقصود، هذا سبق. الآن بقي علينا نوعان من المدود اختص بهما ورش، فافتحوا أذانكم. الآن ما الذي ذكرناه من المد العارض أو المد الزائد أو المد الفرعي، يسمى المد الفرعي الذي وجد له سبب، ما الذي ذكرناه؟ ما السبب الذي ذكرناه؟ الهمز والسكون. الهمز والسكون، أين يكون الهمز والسكون عبد الرزاق؟ الهمز والسكون مع حرف المد أين يكون حتى يكون سببا في الزيادة؟ بعد حرف المد. فإن لا يتصور أن يكون السكون قبل حرف المد، لأن حرف المد ساكن لابد أن يكون قبله ما قبله مجانسا له، وأن يكون قبله مجانس له. فالألف لابد أن تسبق بفتحة، والواو لابد أن تسبق بضمة، والياء لابد أن تسبق بكسرة. فلا يتصور أن تسبق الواو المدية بسكون، ولا الياء المدية بسكون، ولا الألف بسكون. فهمنا هذا، فرغنا منه. لكن حروف المد قد يجوز أن تسبق بهمزة، لا يجوز. فإن سبقت بهمزة فهل سبق الهمزة، سبق الهمزة لا تأخرها، سبب في زيادة المد؟ مثلا آتى، آدم، آدم عندنا همزة بعدها ألف، أو أوتي، أوتي مثل ما أوتي موسى همزة بعدها واو، أو وإيتاء ذي القربى همزة بعدها ياء. هل الهمزة سبب في زيادة المد؟ لا، إنما تكون الهمزة مؤثرة إذا كانت بعد حرف المد. فهمنا؟ لكن ورشا له مذهب يختص به، نحتاج إلى أن نعرفه فنعرفه هنا نص عليه. فعند ورش أن الهمزة تؤثر سابقة ولاحقة، إذا كانت لاحقة فهي مؤثرة في المد جوازا أو وجوبا؟ جوازا أم وجوبا؟ لا، وجوبا. المنفصل والمتصل عند ورش لازمان، ليس لك في مذهب ورش إلا أن تمدهما بقدر الإشباع. فهمنا؟ لكن إذا تقدمت الهمزة جاز، جاز لم يجب، جاز. قال الناظم رحمه الله مبينا لهذا: وبعدها ثبت تو تغيرت فاقصره عن ورش توسط ثبت، ما لم تكن همزة ذات الثقلي بعد صحيح ساكن متصلي فإنه يقصره كالقرآن ونحو مسؤولا فقسوى الظمآن، وياء إسرائيل ذات قصري هذا الصحيح عند أهل مصري، وألف التنوين أعني المبدلة منه لدى الوقوف لا تمد له، وما أتى من بعد همز الوصلي كإيت لانعدامه في الوصلي، وفي يؤاخذ الخلاف وقعا وعادن الأولى وآلان معا، والواو والياء متى، هذه مسألة. ثم قال: والياء والواو متى سكنتا ما بين فتحة وهمز مدة له توسطا، وفي سوآتي خلف لما في العين من فعلات، وقصر موئلا مع الموؤودة لكونها في حالة مفقودة، ومد للساكن في الفواتح، في الفواتح أو في الفواتح، ومد للساكن في الفواتح، ومد عين عند كل الراجح، وقف بنحو سوف ريب عنهما بالمد والقصر وما بينهما. هذا هو، أرجو أن يتيسر لنا إكماله، داهمنا وقت العصر على كل حال، لكن لا بأس نقرأ ما قبل العصر وبعد العصر قليل حتى نكمل الباب. اسمعوا وتكلم بتؤذى. قال الناظم رحمه الله: وبعدها ثبتت وتغيرت. بعدها ها يعود على أي شيء؟ على همزة، لأنه أقرب مذكور، لأنه قال أو همزة لبعدها، ثم قال لعدم الهمزة، والخلف في المد لما تغير أو لسكون الوقف والمد أرى. ما المؤنثة هنا؟ هو قال للساكن، الساكن مذكر، ثم قال أو همزة لبعدها، الهمزة مؤنثة. فإذا ما المؤنثة هنا؟ هو الهمزة. فقوله بعدها أي وبعد الهمزة، وبعد الهمزة قال ثبتت أو تغيرت، أي سواء أكانت الهمزة محققة أم كانت مخففة إما بالتسهيل وإما بالنقل. سيأتي الأمثلة، ستأتي الأمثلة. قال فاقصر، ما الذي يقصر؟ المد، حرف المد. يريد أقصر حرف المد في حال كونه واقعا بعد الهمزة. فأقصر هنا فعل يتعدى إلى مفعول محذوف تقديره حرف المد، وبعدها بعدها حال من حرف المد، حال من المفعول المحذوف. أي أقصر حرف المد في حال كونه واقعا بعد الهمزة، أي إذا سبقت الهمزة حرف المد فإن حرف المد ما الحكم الذي يكون له؟ القصر. فتقول آدم، أوتينا، آتوني، إيتاء ذي القربة، إيتاء، تاء يمد. إشكال أن الهمزة في بعد حرف المد، لكن إي الهمزة سبقت الياء فلا تمد الياء من أجل الهمزة. واضح لكم هذا؟ هذا هو. قال سبقت نعم آل مثلها، آل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم مثلها، وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، وهكذا وكثير. وجاء ولقد جاء آل فرعون النذر، ولقد جاء آل فرعون النذر. آل المحذوف الأول، همزة الأولى للآخرة، سيأتي إن شاء الله. إذا قدرنا الآخرة المحذوفة فلا إشكال، لا يوجد. إذا قدرنا الهمزة الأولى المحذوفة وهو تحقيق، فعندنا القصر. إذن هذا النوع يسمى بمد البدل، هذا النوع، هذا الذي يتكلم عنه بعدها ثبتت وتغيرت فاقصر، أي أقصر حرف المد في حال كونه واقعا بعد الهمزة. هذا حرف المد هذا يسمى بمد البدل. يتكلم الآن عن مد البدل. ما مد البدل؟ هو المد الناشئ بعد الهمزة، هو المد الناشئ عن الهمزة سواء كانت مفتوحة أم مضمومة أم مكسورة. وبعضهم يقول هو كل همز ممدود. هو الإشكال ليس في الهمز، المد ليس هو الهمز، المد هو ما بعد الهمز. حرف المد الذي يكون بعد الهمز هو مد البدل. فهمنا؟ ما مقدار مد مد البدل؟ القصر على الأصل، أنه لا مقتن. مثلا براء، براء بماذا يمد؟ قصر. توسط، اجتمع فيه أنه بدل وأنه متصل فيغلب جانب المتصل. انتبهوا لهذا. نحو براء فيه بدل لأنه همزة ممدودة، لكن لا نراعي هذا، البدل لا يسيغ لنا الزيادة، فمن أجل البدل نقصر. لكن عندنا شيء آخر، سبب آخر يزيد يقتضي الزيادة، وهو الهمزة بعد الكلمة من كلمتها، بعد حرف المد من كلمته، وذلك يقتضي الزيادة وجها واحدة. فنقرأ لورش بالطول، ونقرأ لقالون بالتوسط، هذا النحو. فهمت؟ قال ثبتت وتغيرت، يعني أن الهمزة سواء أثبتت فقرأتها ولقد جاء مثلا يا آدم وأوتينا آتوني وإيتائي، سواء ثبتت الهمزة كهذا أم تغيرت الهمزة بالحذف أم بالتسهيل بين أم بالنقل. الحذف في نحو مذهب قالون ولقد جاء آل فرعون النذر، إذا قدرنا أن الهمزة الأخيرة هي المحذوفة، لأنه سيأتي أن من مذهب قالون إذا اجتمعت همزتان من كلمتين واتفقتا بالفتحة فإنه يحذف إحداهما. التحقيق أنه يحذف الأولى، بعضهم يقول يحذف الآخرة، فإذن يقول جاء ويبقي الألف، جاء لا، جاء آل، جاء آل. فإذن هنا في آل حذفت الهمزة تغيرت بالحذف، صح؟ فاقصر، هذا في مذهب قالون. في مذهب ورش يسهل في نحو هذا النحو، فيقول جاء آل، جاء آل، جاء آل، فيقول جاء آل، يقصر. وكذلك يقول منامنا، كل نامنا، منامنا بالله، منامنا بالله، منامنا، آمنا ينقل فتحتها إلى النون فتغيرت الهمزة بالنقل، تغيرت مع ذلك تقصر. فهمنا؟ قال الناظم وعن ورشين توسط ثبات. القصر قوله فاقصر ماذا يشمل؟ يشمل قالون ورش جميعا، قراءة نافع لأنه سكت، ويفهم هذا قوله هو عن ورش توسط ثبت، فيفهم أن قالون ليس له التوسط لأن التوسط هو ثابت عن ورش وحده، وثبت توسط عن ورش. فكيف تقرأ إذا قرأت لورش؟ يجوز لك القصر دخل في مع في الأول، ويجوز لك التوسط، فتقول ولا مثلا فقلنا يا آدم وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وإيتاء ذي القربى. رأيتم؟ هكذا كثير. يجوز لك التوسط في مد البدل لورش، إذا كنت تقرأ لورش فيجوز لك توسط البدل، ويجوز لك قصره. الناظم ذكر القصر، قال وعن ورش توسط ثبت، فالتوسط ثابت عن ورش جائز. وقوله ثبتت أو تغيرت يفهم أن التوسط شامل لكل بدل، سواء أكانت الهمزة ثابتة أم كانت متغيرة، فدخل في الثابت ما مثلنا به، ودخل في المتغير نحو ولقد جاء آل فرعون النذر. تقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله. آمن محقق؟ لا، توسط. آمن محقق وسطته، كلنا آمن مغير، الهمز مغير وسطته، فهمتم؟ وبعدها ثبتت وتغيرت، فاقصر وعن ورش توسط ثبت. إذن يجوز لنا في مذهب ورش قصر البدل وتوسيطه. ما الذي يجوز لنا في مذهب قالون؟ القصر، ليس لنا إلا هو، ولم يقرأ بتوسط بغير القصر في البدل إلا ورش من طريق الأسرق. قراءة العشر المتواترة ليس عن أحد من رواتها، سواء كانت من طرق طيبة أو كانت من طرق الشاطبية والدرة، لم يقرأ واحد منهم بغير القصر في البدل إلا أن يكون ورشا من طريق الأزرق فقط. هذا ورش. وعن ورش توسط ثبت. الناظم ماذا ذكر؟ ذكر التوسط واقتصر عليه. هل له الطول؟ لم يذكر الناظم ذلك، فمعنى ذلك أنه ليس له الطول. لماذا؟ لأن الناظم قد سلك مذهب الداني، والداني لم يروي الطول، لكن بعض العلماء كمكي بن أبي طالب روى الطول واختاره، والشاطبي رحمه الله ذكره عنه فيقرأ به، ونحن قرأنا به، فمن قرأ بمضمن الشاطبية قرأ به، فنحن هذه المسألة مما نزيدها، لأننا إن شاء الله تعالى سنزيد مواضع على البرية حتى تكون موافقة لطريق الشاطبي، لأن الذي نقرأ به هو طريق الشاطبي. يقول الشاطبي رحمه الله فقصر وقد يروى لورش مطولا ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهة آتى للمان مثلا. وإن حرف نسيت أوله، يقول فقصر أي لجميع القراء، قال وقد يروى لورش مطولا، فورش يجوز له أن يقرأ له بالتطويل. قال ووسطه قوم كآمن، آمن الرسول هؤلاء آلهة، لو كان هؤلاء آلهة، هكذا يقرأ ورش بالبدل، يجوز لك التوسيط والطول، فالتغيير بالبدل كذلك لا يعفي المد أو لا يعفي البدل من المد. فتقول لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، بالتوسط على ما ذكر الناظم، لأنه قال وبعدها ثبتت وتغيرت. والشاطبي رحمه الله يرى الطول، فتقول على مذهبه لو كان هؤلاء ما وردوها كآمن هؤلاء آلهة آتى وآتى المال لليمان مثيلة بالنقل لليمان وهكذا سواء تغير بالتسهيل بين بين أم تغير بالبدل ياء واوا أم تغير بالنقل أم كان ثابتا فالهمزة إذا كان بعدها مد ودخلت في باب البدل فإن ورشا يجوز لك فيها عنده أن تقرأ له بالقصر هو الأصل وتوسط وذكره الناظم والطول وذكره الشاطبي وزاده فقيدوه من المسائل التي تزاد عن الناظم لكن هناك أشياء تستثنى فنص الناظم عليها وهي تؤول إلى ثلاثة أصول وكلمات أصول ثلاثة بمعنى أنها قواعد تدخل تحتها جزئيات كثيرة وكلمات بأعيانها الأصول الثلاثة ما هي؟ قال ما لم تكن همزة ذات الثقل بعد صحيح ساكن متصل يستثنى من مد البدل أن تقع الهمزة بعد ساكن صحيح من كلمتها قال فإنه يقصره أي لا يجيز فيه التوسط على مذهب الناظم ولا يجيز فيه الطول على مذهب الشاطبي فإنه يقصره كالقرآن ونحو مسؤولا فقس والظمآن مثل لنا بثلاث أمثلة القرآن ماذا فيه همزة بعدها حرف مد فهو مد بدل وكذلك مسؤولا همزة بعدها واو فهو مد بدل والظمآن كذلك همزة بعدها حرف مد ألف فهو بدل لكن قبل الهمزة في الأحرف في الأمثلة الثلاثة حرف صحيح ساكن حرف صحيح صحيح ساكن فالساكن يخرج المتحرك نحو فؤاد فالفؤاد مد إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا مسؤولا تقصر والفؤاد تمد لماذا؟ لأن الفؤاد لم تسبق بالساكن والساكن لا بد أن يكون على حرف صحيح فإن كان معتلا وذلك كهيئة لا وذلك سوءات فيجوز لك المد دعنا من سوءات لا يجوز القصر والتوسط يستثنى سيأتي حكمها سوءات لكن الهمزة منها يجوز لك فيها المد فتقول سوءاتهما ويجوز لك الطول سوءاتهما لماذا لأن الهمزة فيه سبقها ساكن سبق ساكن من كلمته لكنه صحيح معتل واو ولذلك قال ما لم تكن همزة ذات الثقل بعد صحيح ساكن متصل أن يكون صحيحا فإن كان معتلا لم يمنع ذلك من الزيادة وإن كان غير ساكن لم يمنع وإذا كان غير متصل لم يمنع مثلا من آمن تنقل وتقول من آمن و وتمد لا إشكال فهمتم؟ قال فإنه يقصر أي إذا وقع قبل الهمزة حرف صحيح ساكن متصل بها معها في كلمة واحدة فإن ورشا لا يمد بل يقصر فإنه يقصره مثله بثلاثة القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ليس لك إلا القصر كذلك قرأناها إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا القصر فقط وكذلك الظمآن ماء ظمآن حتى إذا جاء من الله ينور والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمأن والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء هذا أصل سيأتي. فإذا الأصل الأول أن يكون قبل الهمزة ساكن صحيح متصل، فإن هذا يمنع من البدل، يمنع من جواز الزيادة ويجب القصر. هذا الأصل الأول المستثنى. إذن مد البدل يستثنى منه ثلاثة أصول وكلمات، أربع كلمات تستثنى، سنعرفها إن شاء الله. فهمتم هذا؟ قال ويا إسرائيل ذات قصري، هذا الصحيح عند مصر، عند أهل مصري. الأصل الأول نحو القرآن مما وقع الهمز فيه بعد ساكن صحيح، هو لم يرتب الأصول، ذكر كيفما اتفق فذكر الأصل الأول ثم عاد إلى الكلمات فذكر إسرائيل. قال ويا إسرائيل ذات قصري، لماذا استثني للثقل؟ لأن السكون الساكن الصحيح ثقيل والهمزة ثقيلة، فمنع ذلك من الزيادة. يا إسرائيل نحو يا بني إسرائيل، هل إيلة ماذا فيها؟ فيها بدل، دعنا من إسرائيل هذا متصل لا إشكال فيه، في إيل ها هنا عندنا بدل، هذا بدل، هل يزاد؟ قال يا إسرائيل ذات قصري، هذا الصحيح عند أهل مصري، عند أهل مصر الذين يقرأوا الأزرق من طريقهم، الذين إذا قالوا أهل مصر فيعنون طريق الأزرق، يفهم أن المسألة أن إسرائيل قد اختلف الناس فيها، وأن الذي سلك وهو طريق الداني هو القصر استثناء وجها واحدا، وبعض النقلة عن ورش لا يستثنيها بل يمدها، منهم ومنهم ابن بليمة رحمه الله من المغاربة، لكن الداني وكذلك الشاطبي استثنوها وجها واحدا. فيا إسرائيل لا تمد، لا تمد مد البدل استثناء. العلة في ذلك أنهم قالوا الغالب أنها تسبق ببني فتكثر المدود، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، هذان مدان، فلو زدتهما الهمزة أو الألياء مد البدل لطال جدا. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فلو زاد ومد إسرائيل لانقطعت حنجرته وتمزق بطنه وهكذا. فهمتم؟ هذا الصحيح عند أهل مصر. إذن عندنا الآن أصل يستثنى وكلمة تستثنى، الأصل هو نحو القرآن والكلمة هي كلمة إسرائيل. قال وألف التنوين أعني المبدلة منه لدى الوقوف لا تمد له، ألف التنوين أعني المبدلة منه لدى الوقوف لا تمد له، المبدلة من التنوين عند الوقف لا تمد له، بمعنى أنه إذا كنت قد حصلت مد بدل عند الوقف بسبب الوقف نحو ماء يحسبه الظمآن ماء تنوين، إذا وقفت عليها قلت ماء لا ماذا فيه؟ همزة بعدها حرف مد، البدل تولد عند الوقف لأنه بدل من ألف التنوين. فهمتم؟ هذا النحو أصل لا يمد، لا يجوز أن تقول ماء وقيم الصلاة، الزيادة لا تجوز في هذا النحو. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين، عرفنا معنى مد البدل وهو حرف المد الناشئ عن الهمزة سواء كانت محققة أم كانت مخففة مغيرة، إما بالتسهيل بين بين، وإما بالنقل، وإما بالبدل. تسهيلها بين بين والنقل والبدل هذه أحكام ستأتي سنعرفها من بعد، هنا ننبه عليها فقط. فإذا كانت الهمزة محققة أم مغيرة وبعدها حرف مد، فإن حكمها أن تقصر، أو حكم حرف المد أن يقصر، هكذا يقرأ القراء. واختص ورش دون غيره من القراء بمذهب في ذلك، فكان يجيز الزيادة. فروى الناظم لنا التوسط وهو مذهب الداني، والشاطبي رحمه الله زاد الطول وهو مذهب مكي بن أبي طالب رحمه الله. وبعض العلماء تكلم في الطول هذا، تكلم فيه كلاما شديدا كالداني رحمه الله، بعضهم كان ينفيه، كان يضعفه، وبعضهم صححه. ومكي ألف فيه كتابا سماه تمكين المد في آتى وشبهه لورش، جزءا لطيفا هكذا، واعتمده في كتابه التبصرة. وهكذا المهم هو مذهب مكي بن أبي طالب. والشاطبي رحمه الله يروي القراءة عن مكي فذكره في منظومته، وقد يروى لورش المطولة. لكن هذا المد تستثنى منه أشياء جعلناها في ثلاثة أصول وأربع كلمات. ثلاثة أصول وأربع كلمات، ما الأصول الثلاثة؟ الأول أن يقع قبل الهمزة حرف ساكن صحيح من كلمتها، فهذا يمنع من الزيادة. الثاني أن يكون البدل ناشئا عن التنوين المنصوب عند الوقف، نحو ماء، بناء، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، هنا همزة بعدها حرف مد لا تمد لورش. لماذا؟ لأن البدل عارض بالوقف، والعارض لا يعتبر. ولذلك قال وألف التنوين أعني المبدلة منه لدى الوقوف لا تمد له. ألف التنوين قال أعني المبدلة منه، أي من التنوين لدى الوقوف. إذا وقفت على التنوين المنصوب أبدلت من التنوين ألفا، فتلك الألف التي أبدلتها من التنوين عند الوقوف لا تمد له أي لورش، متى؟ إذا سبقت همزة. فهمتم؟ هذا هو، هذه صورته. فالأصل الثاني الذي يستثنى هو هذا. الأصل الثالث الذي يستثنى نبه عليه الناظم رحمه الله بقوله وما أتى من بعد همز الوصلي كإيتي لانعدامه في الوصلي. ما أتى من بعد همز الوصلي يعني أن حرف المد الذي ينشأ، وأن الهمزة التي تنشأ عند الابتداء، وذلك أنك تلفظ بهمزة الوصل، همزة الوصل إذا أثبتها عند الابتداء وكان بعدها حرف مد، فإن حرف المد لا يمد، لا يجعل بدلا. مثال ذلك نحو إيتي بقرآن غير هذا أبدلها. وإذا تلعلم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن، قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. إذا ابتدأنا بها بالضرورة قلنا إيتي بقرآن، إيتي، فماذا يحصل؟ همزة بعدها ياء، همزة بعدها ياء، وهذه صورة البدل. وكذلك نحو أوتمنا وليود الذي تمن أمانته، إذا ابتدأت قلت أوتمنا يا صالح ائتنا، إيتنا إلى الهدى ائتنا، إيتنا، إيتوني بكتاب من قبل هذا كذلك إيتوني. ها هنا عندنا صورة البدل عند الابتداء. قال وما أتى من بعد همز الوصل أي وحرف المد الذي جاء بعد همزة الوصل لا يمد لورش، نحو إيتي لا يمد، يستثنى من البدل. لماذا؟ ما العلة فيه؟ قال لانعدامه في الوصل، لأن همز الوصل لا يوجد في الوصل. همز الوصل إذا وصلت الكلام هل تجده؟ لا تجده، فلا تجد صورة البدل. فالبدل عارض بالابتداء، فلما عرض بالابتداء لم يستعمل. هذا الأصل الثالث. إذن هناك ثلاثة أصول تستثنى من البدل عند ورش. الأول أن يقع قبل الهمزة التي بعدها حرف المد وهو مد البدل، أن يقع قبلها صحيح حرف صحيح ساكن من كلمتها، فهذا يمنع البدل. متصل. متصل، نعم، حرف صحيح ساكن من كلمتها متصل بها، أو قلت من كلمة، هذا معنى المتصل. الثاني أن يكون البدل متولدا من التنوين، التنوين المنصوب عند الوقف، نحو بناء، سماء، ماء. الثالث أن يكون البدل ناشئا عن همزة الوصل عند الابتداء، في نحو إيتي. فهذه الثلاثة، نعم، ثاني، ثاني هو التنوين المبدل، الألف المبدلة من التنوين عند الوقف، الألف المبدلة من التنوين عند الوقف. أي يكون نحو بناء، نحو بناء، ماء، أن، أصلها بناء، فالتنوين التي بعد الهمزة هي أصلها أن، همزة مفتوحة بعدها تنوين ساكن. من حكم التنوين في هذا النحو أن يبدل ألفا، فتقول بناء، إذا أبدلت ألفا حصلت صورة البدل لأنه همزة بعدها ألف. هذا النوع يستثنى. نحو بناء، نقول نحو القرآن ونحو بناء ونحو إيتي. ما نحو القرآن؟ إذا أن يقع قبل الهمزة حرف مد صحيح ساكن متصل، حرف صحيح ساكن متصل بالهمزة. ما نحو بناء؟ أن يبدل من التنوين ألف عند الوقف وتسبق بهمزة فيوجد البدل عند الوقف. ما نحو إيتي؟ أن نستعمل همزة الوصل فنجد بعدها حرف مد عند الوصل عند الابتداء لكنها تسقط عند الوصل، فهذا كله لا يبدل، لا يمد بدل للبدل. لا نقول إيتي بقرآن ولا نقول ما لا يقال، ولا نقول القرآن. هذه ثلاثة أصول سمينا أصولا لأنها تدخل تحتها كلمات كثيرة. فهمت؟ وكلمات أخرى، أربع كلمات ذكر هو واحدة وهي إسرائيل تستثنى، والعلة في استثنائها أنها في الأغلب تكون مسبوقة ببني أو بنو فيكثر المد ويطول فاستثنيت. وقول الناظم رحمه الله هذا الصحيح عند أهل مصر يفهم أن في استثناء إسرائيل خلافا، وبعضهم لا يستثنيها وكذلك، فبعض القراء لا يستثني، بعض النقلة لا يستثنيها، وعدم استثنائها طريق من طرق الطيبة، أحد الوجهين في الطيبة، في الشاطبية استثناؤها وجه واحدا لكن في الطيبة استثناؤها وعدم استثنائها. قال بعد ذلك وفي يواخذ الخلاف وقعا وعادني الأولى وآلان معا. ذكر الآن ماذا ذكر؟ دعنا من الخلف، ذكر أصلا أم كلمة؟ نعم ذكر كلمات ثلاثا، ذكر ثلاث كلمات. ما هن؟ كلمة يؤاخذ وقد وقعت في غير موضع، كذلك كلمة إسرائيل وقعت في غير موضع لكنها كلمة برأسها، كلمة يؤاخذ يواخذ، وكلمة عاد الأولى في سورة النجم، وكلمة آلانا في موضع سورة يونس مع قوله معا أي في الموضعين، وجاء بآلانا بالهمزة همزة الاستفهام ليخرج نحو الآن يجد له شهادة، من يستمع الآن يجد له شهادة رصد وهكذا من المواضع الكثيرة. فالآن باشروهن، هذه ليست هي المقصودة، هذه تقول فلا نباشروهن على البدل توسطا وطولا، لكن آلان وقد عصيت قبل وآلان وقد كنتم فيها خلاف سنتكلم عنها. إذن حصل لنا هنا ثلاث كلمات تستثنى لورش، لكن ما استثناؤها؟ كيف يكون استثناؤها؟ بالخلف. ما معنى الخلاف؟ أنك إن قصرت غيرها كيف تقرأها؟ مدت القصر، وإن مددت غيرها كم مدت فقط. معنى الخلاف، لا، ما معنى الخلاف؟ أنك إن قصرت غيرها قصرتها لا إشكال، وإن مددت غيرها نعم ما يقع الخلاف، جاز لك القصر والمد. هو الخلاف أين؟ في موضع المد، إذا كنت تمد غيرها جاز لك أن تمدها وأن تقصرها. فهمت؟ إذا كنت تمد غيرها جاز لك أن تقصرها وأن تمدها، وإذا كنت تقصر غيرها قصرتها، لأن يعني القصر لابد أن يستوي والمد لابد أن يستوي في مواضعه، لكن هذه الكلمات خالفت غيرها من جهة أنه يجوز قصرها مع مد غيرها. هذا المعنى، هذا معنى الخلاف، يجوز قصرها مع مد غيرها، ويجوز قصرها مع قصر غيرها، ويجوز مدها مع مد غيرها. فهمتم؟ ذكر ثلاث كلمات، الكلمة الأولى يؤاخذ، مثال ذلك لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. الناظم ماذا فعل؟ قال وفي يؤاخذ الخلاف وقعا، نص على الخلاف فيها، لم يستثنيها كما استثنى إسرائيل بمعنى أنها تستثنى إلى القصر وجها واحدا، بل جعل فيها خلافا. وقد تبع في ذلك الشاطبية، والخلاف لا يقرأ به، لا نقرأ له إلا بالاستثناء. قيد هذا من التقييدات، أن كلمة يؤاخذ لا يقرأ بها فيها إلا بالاستثناء وجها واحدا، هذا الذي ذكره مكي وذكره الداني وغيره. والداني بين أن كلمة يؤاخذ في مذهب ورش ليست من الهمزة، بل هي من الواو، من واخذ يؤاخذ، لا من آخذ يؤاخذ فغير، بل هي من واخذ، أصلها واو، فلا همزة فيها أصلا، وإذا لم تكن فيها همزة فلا وجه للبدل فيها، ليست الهمزة فيها مغيرة، بل أصلها واو. ولما كانت أصلها، لما كان أصلها واو لم يكن لمد البدل فيها موضع، لأنه لا تتصور همزة. فهمتم؟ فيواخذ مستثناة وجها واحدا، هذا الذي يقرأ به من طرق الشاطبي، بل من طرق ابن الجزري من الطيبة. وإن كان الشاطبي نص على الخلاف فيها، فقد نص على أن هذا الخلاف لا يقرأ به. فإذا كلمة يواخذ عند الناظم مما يجوز فيها وجهان، لكن التحقيق أنها مثل يا إسرائيل، لا يجوز فيها إلى القصر إلى الاستثناء. فهمنا هذا؟ فهمنا؟ قال وعادني الأولى وآلان معه، وعادني الأولى هكذا تقرأ، وعادني الأولى وآلان معه، أي وفي عادني الأولى وآلان معا في الموضعين الخلاف وقع، وقع الخلاف عن النقلة عن ورش، أو بين النقلة عن ورش، في مد وقصر هذه الكلمات الثلاث. فالحاصل إذن، أما عادني الأولى وآلان فالخلاف فيها ثابت لا إشكال فيه، سنتكلم عنهما. إذن نعيد تحرير المسألة، فنقول مد البدل هو المد الناشئ عن الهمزة، سواء كانت الهمزة محققة أم مغيرة، صح؟ يجوز لورش فيه التوسط والطول، ولا يجوز لغيره إلا القصر، ويجوز له القصر كما يجوز لغيره، ويجوز له زيادة على غيره التوسط والطول، ولا يجوز لغيره. يستثنى من هذا البدل ثلاثة أصول وأربع كلمات، فالأصول الثلاثة وكلمات وكلمتان اثنتان لا يجوز فيهما إلا القصر. الأصول الثلاثة هي نحو القرآن، ونحو ما عند الوقف، ونحو إيت عند الابتداء. والكلمتان إسرائيل ويواخذ، فهاتان الكلمتان لا يجوز فيهما إلا القصر. وهناك كلمتان أخريان يجوز فيهما القصر والمد، وهما آلانا في موضع سورة يونس، وعاد اللولا هكذا تقرأ، وعاد اللولا في سورة النجم. فهمتم؟ عادني الأولى، لا هو في النظم لا يمكن أن تقول إلا عادني الأولى، وعادني الأولى وآلانا مع، هكذا تقول وعادني الأولى وآلانا مع، لكن سيأتي أن نافعا بكماله يقرأ عاد اللولى، غير أن ورشا أن قالون يقرأ عاد اللؤلى، قالون كيف يقرأ صاحبنا، كيف يقرأ عاد اللؤلى، اسمع يا صاحبه عاد اللؤلى، الأصل عادني الأولى، ثم نقل همزة الأولى، همزة أولى نقلها إلى اللام على مذهب ورش في النقل، فقال عادا لولا ألولا، ثم اعتد بعارض التحريك، اللام في الأصل ساكنة، صح؟ اللام في الأصل ساكنة الأولى، وقد تحركت فيما ظهر لنا رحمك الله، عرض لها التحريك، صح؟ عرض لها التحريك، وتحريكها بحركة النقل، فاعتد نافع في هذا الموضع بحركة اللام العارضة، لم يعتد بأصلها، فلما اعتد بحركة العارضة أدغم التنوين فيها فقال عادلوا لولا أو لؤلا. ولو اعتد بالأصلي فالأصل أن اللام كيف هي عبد الرزاق؟ اللام قبل النقل ما حقيقتها؟ ساكنة، وهي ساكنة وقبلها التنوين والتنوين ساكن، فما الحكم؟ اجتمع ساكنة فما الحكم؟ نعم، لا، أن يدفع التقاء الساكنين. إذا اجتمع ساكنة لازم دفع التقاء الساكنين، بماذا يدفع؟ بتحريك. فنقول عادني لولا، هذا الأصل، عادني لولا. كما نقول لولوه لدبارا، رأوا لا ياتي، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا لا ياتي، هكذا يقرأ ورش. ينقل فتحركت اللام لكنه لا يراعي حركتها، بل يقول لولوا فيضم اللام، والأصل لولوا، لولوا لدبارا، لولوا لولوا الأدبارا، فاجتمع الواو ساكنة واللام ساكنة. ماذا فعلوا؟ دفعوا التقاء الساكنين بتحريك الواو، فقالوا لولوا الأدبارا، صح؟ ورش نقل فقال لولوا لدبارا، ومع ذلك ضم الواو فقال لولوا لدبارا. ولو اعتد بالعارض والتحريك لقال لولوا لدبارا، لا حاجة إلى أن يضم الواو. لماذا؟ لأن اللام غير ساكنة، مفتوحة، لولوا لدبارا، لكن لم يقل لولوا لدبارا لأنه لم يعتد بالعارض، اعتد بالأصل الذي هو سكون اللام، وسكون اللام يقتضي تحريك الواو، فقال لولوا لدبارا. وكذلك رأوا لا ياتي، فهمت؟ ها يعتد بالأصل، لكن في كلمة عاد اللولا لم يعتد بالأصل، لو اعتد بالأصل قال عادني لولا، عادني يكسر، لكنه اعتد بالعارض وهو تحريك اللام فأدغم التنوين، حصل عنده نحو كقولك هدى للمتقين، هدى للمتقين، عندك تنوين بعده لام، ماذا تفعل؟ تدغم تنوين في اللام. كذلك قال عادا لولا، عادا لولا، فأدغم اعتدادا بحركة اللام العارضة. والبدل بعدها وهو لو بدل أصلها أولى، همزة بعدها واو، نقلت حركة الهمزة وقلنا وبعدها ثبتت وتغيرت، قد تغيرت الهمزة، نقلت حركتها إلى اللام. ماذا في هذه الكلمة؟ همزة المتغيرة، صح؟ يجوز لك فيها البدل، ويجوز لك مد البدل، ويجوز عدم مده. فيجوز أن تقول وأنه أهلك عاد الأولى وثمودا فما أبقى، إذا كنت تقرأ البدل بالتوسط أو الطول تقصره، ويجوز لك أن تساويه، فإن كنت توسط قرأت بالتوسط تقول وأنه أهلك عاد الأولى، وإذا كنت تطول البدل في غيره قلت هنا وأنه أهلك عاد الأولى بالطول، هذا إذا لم تستثني. ويجوز لك أن تستثني فتقصر وإن كنت توسط أو تطول، إذن يجوز لك قصرها وتوسطها وطولها، لكن قصرها يجوز مع قصر غيرها وتوسطه وطوله، وتوسطها إنما يجوز مع توسط غيرها، وطولها إنما يجوز مع طول غيرها، هكذا تفعل. إذا كنت تقصر غيرها قصرتها وجنا واحدا، إذا كنت توسط غيرها جاز لك القصر والتوسط، إذا كنت تطول غيرها جاز لك القصر والطول، فيها الخلاف. غيرها في البدل، ليس في البدل، نعم في البدل، في البدل الذي يمد. لكن هنا مسألة وهي إشكال، قد نصوا على الخلاف فيها، ومقتضى القياس أن لا تستثنى، أن لا تمد، أن تستثنى وجها واحدا. لماذا؟ لأن ورشا قد اعتد بعارض التحريك، تحريك اللام عارض التحريك اللام، قد اعتد به فأدغم إليه التنوين، ومقتضى الاعتداد به أن لا يقرأ بالبدل، الاعتداد بعارض التحريك ما معناه؟ معناه أنه لا توجد همزة، أن اللام متحركة وأنه لا توجد همزة، مقتضى هذا أن لا تمد الهمزة، لكنهم نصوا على جواز المد فيها، والقياس يقتضي أن لا تمد، لأن وجه الإدغام عاد اللولا هو الاعتداد بحركة اللام العارضة، والاعتداد بحركة اللام العارضة معناه أن لا همز، وإذا لم يكن همز لم يكن بدل، لأن البدل هو مد ما بعد الهمز، الهمز يؤثر في المد بعده. وإذا اعتددنا بحركة اللام فأدغمنا فيها التنوين فقد زال الاعتداد بالهمزة، اعتددنا بالعارض ولا همزة في العارض في اللفظ فلا مد، لكنهم استثنوا أو خيروا وذكروا الخلاف. هذا كلمة عادة الأولى. وكلمة آلانا ما المقصود بها؟ المقصود هذه آنا، الأصل آنا، آن زمان دخلت عليه أل ومصاحب لأل، تقول الآن الآن الآن، لكن ورشا ينقل فيقول لان، ثم دخلت عليه همزة الاستفهام فصار الآن. وقد تقدم لنا أن الهمزة همزة الوصل لهمزة الاستفهام، عندنا همزة الاستفهام وهمزة الوصل واللام وهمزة آنا والألف بعدها والنون، عندنا أشياء كثيرة، ليت عندنا قلما لأكتبه حتى يمرض، لكن تابعوا معي. همزة الاستفهام بعدها همزة الوصل بعدها اللام بعدها همزة آنا، همزة آنا ماذا حصل فيها؟ نقلت حركتها إلى اللام فصارت لا، حذفت الهمزة فصارت لانا، صح؟ قبل اللام همزة وصل وقبل همزة الاستفهام، همزة الاستفهام تقرأ على الأصل، همزة الوصل يجوز لك فيها البدل والتسهيل بين بين، فتقول آلانا بالتسهيل بين بين وتقول آلانا. إذا قلت آ بالبدل جاز لك الطول والقصر، لا لماذا؟ لأن الألف بعدها ساكن تغير والخلف في المد لما تغير، فإن رأيت الأصل هو سكون اللام مددت طولا، وإن رأيت العارض هو تحريك اللام مددت قصرا، لا إذا رأيت الأصل وهو سكون اللام فماذا تفعل في آنا؟ لا تعتبر الأصل، تعتبر الأصل تعتبر سكون اللام فتعتبر الأصل وجود الهمزة فتمت، فهمتم؟ إذا طولت البدل جاز، إذا طولت المد الأول إذا قلت بالطول جاز لك القصر والتوسط والطول في لانا لأنه بدل. وإذا قصرت مراعاة للعارض فهل يجوز لك التوسط والطول؟ لا يجوز لك. لماذا؟ لأن مراعاتك للعارض معناه أنك اعتددت بفتحة اللام فقصرت قصرت الألف المبدلة من همزة الوصل، وإذا اعتددت بحركة اللام فلا همزة بعدها فتقصر، فهمتم؟ والحاصل في آنا الآن، المهم الآن هذه فيها مذاهب وأقوال كثيرة، الحاصل فيها أنك إن سهلت بين بين إن سهلت جاز لك القصر والتوسط والطول، فتقول آلانا آلانا وقد وآلان قبلها بدل أثم إذا ما وقع آمنتم به آلان. فإذا قرأنا آمنتم بالقصر وجئنا إلى آلانا جاز لنا ثلاث أوجه، جاز لنا التسهيل بين بين والبدل قصرا وطولا، البدل قصدي في همزة الوسط، فنقول أثم إذا ما وقع آمنتم به آلان وقد، ماذا فعلت؟ سهلت بين بين وقصرت، صح؟ ثم كذلك أثم إذا ما وقع آمنتم به آلان وقد، أبدلت من همزة الوصل ألفا وقصرتها وقصرت ما بعدها، ثم أثم إذا ما وقع آمنتم به آلان وقد. على كل حال الألف من آنا تقصر وجها واحدا لأننا قصرنا آمنتم، فإذا وصلنا آمنتم دخلت القضية فنقول أثم إذا ما وقع آمنتم به آلان وقد، ماذا فعلت؟ سهلت ووسطت، ولي أن أسهل وأقصر. لماذا؟ لأن فيها خلافا، لأن أساويها ولي أن أستثنيها، فأقول أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد، تسهيل مع القصر استثناء، وبالتسهيل مع التوسط مساواة عدم استثناء، هذا معنى الخلف. ولي أن أبدل، فإذا أبدلت جاز لي أن أبدل مع قصري الألف الأولى من آنا من آلانا هذه ومع مدها، فإذا قصرتها ما الحكم؟ القصر. أحسنت، لأن القصر هو للاعتداد بالعارض، وإذا اعتدت بالعارض فلا بدل. فأقول ثم إذا ما وقع آمنتم به آلان وقد، ولأن أبدل مع المد الطويل في آ، فماذا أفعل في لانا؟ نعم التوسط، هذا مقتضى القياس، لكن بعضهم ينقل القصر كذلك، ليس لك الطول لأن الطول يلزم منه الطول في آمنوا آمنتم. إذن قد فهمتم المسألة، هذه المسألة. إذن إذا قصرت آ يلزمك أن تقصر لانا، لماذا؟ لأن العلة في قصر آ هو الاعتداد بحركة اللام، والعلة نفسها معناها عدم الهمزة فتقصر. وإذا طولت، إذا طولت جاز لك عندهم، جاز لك التوسط وجاز لك القصر، ومقتضى القياس أنك توسط ولا تقصر، لأن معنى الطول في الأول الاعتداد بالأصل وهو اللام، هو سكون اللام، وإذا اعتددت بسكون اللام فمعنى ذلك أنك تعتد بالهمزة، أن الهمزة وإذا اعتددت بها مدت، لكن يرون فيها جواز القصر. فهمت؟ فإذا كان فيها صور كثيرة، هي في نفسها فيها سبع صور، فيها التسهيل بين مع ثلاثة البدل قصر التوسط الطول، والإبدال مع الطول البدل مع الثلاثة كذلك القصر التوسط الطول، والإبدال قصرا مع القصر، سبعة أوجه في نفسها. فإذا أدخلتها مع غيرها صارت الأوجه أكثر، فلك قصر آمنتم مع التسهيل بين مع القصر، صح هذا وجه، ولك التوسط في آمنتم، لا قبل قبل قبل أن نأتي إلى التوسط في بين، لك التسهيل في، لك القصر في آمنتم مع التسهيل بين والقصر، هذا وجه، ومع الإبدال قصرا مع القصر، هذا وجه اثنان، ومع الإبدال طولا مع القصر، هذا وجه ثلاثة، ولك التوسط في آمنتم مع التسهيل بين مع القصر، هذا الرابع، ومع التوسط هذا الخامس، ومع الإبدال قصرا مع القصر هذا السادس، ومع الإبدال طولا مع القصر والتوسط كم، هذا سبع، الثامن، ولك الطول في آمنتم مع هذه، فعندنا إذن كم، يعني أكثر، مع التسهيل بين مع الطول والقصر كم، هذا عشرة، ومع مع الإبدال مع القصر هذا 11، ومع الإبدال طولا مع التوسط إيه 13 وجه. نعم هكذا يقولون يا فرعوا هتفريان يقرأك كيف يقرأ؟ لا هو هذه الأشياء تقدر لمن يجمع، وأما أنت فتقرأ كما تشاء، إما أن تساوي وإما أن تستثني، هذا هو. لكن نراعي المساواة إذا لم نبدل مع القصر، فإذا قلنا قصرا لم يجز لنا إلا الاستثناء، ما عدا هذا جاز لك ما تشاء من مساواة أو استثناء. هذا هو. مع نقف هنا، كان الأصل أن نكمل لكن قد استوفينا ما يتعلق بالباب وجاءنا ضيف. فهمتم هذا؟ إن شاء الله في أول المجلس القادم نعيد تحرير هذه الأشياء، في أحكام كثيرة أنا. ليت عندنا قلما، لو كان عندنا قلم لا سهل علينا إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لكن إن شاء الله نحاول أن نكمل الكتاب، نكمله بسرعة، ثم نجعل أقل شيء ثلاثة مجالس نطبق فيها الأحكام. لا نتكلم عن التجويد، نتكلم عن أحكام ورش وقالون فقط، نقرأ وجها لورش ووجها لقالون ونطبق الأحكام. هذا نتعلم به إن شاء الله. أسأل الله أن يعيننا على الخير وأن يبارك فينا وفيكم، حفظكم الله.